وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. باب ما لا يرد من الهدية. قال حدثنا أبو معبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الرحمن قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله وعنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس طيبنا لك. باب المكافأة في الهبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. باب الهبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب باب المكافأة في الهدية. فيه من الصناعة الحديثية أن البخاري رحمه الله فضل رواية الموصولة على الرواية المرسلة التي هي أقوى من الموصولة، فأخرج حديث عيسى بن يونس وهو ثقة من رجال الشيخين ابن أبي إسحاق السبعي عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كلمة يثيب عليها هذه زيادة، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية هذا ليس فيه إشكال، وكان يثيب عليها هذا صحيح أنه مرسل ليس بموصول ليس بمتصل. لماذا؟ لأن البخاري نفسه قال لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، يعني وكيع ومحاضر أرسل هذا الحديث عن هشام ولم يذكر عن أبيه عن عائشة، بخلاف عيسى بن يونس الذي روى عنه البخاري متصلا. رأيتم هنا؟ رأيتم أنتم نظرتم إلى السند؟ ما نظرتم إلى السند؟ سند البخاري عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة، هذا الذي ساقه البخاري. وفضل هذا على رواية من؟ على رواية وكيع ومحاضر، ورواية وكيع والمحاضر مرسلة. وجماعة من أهل العلم ابتداء من شيوخه ابن معين أحمد بن حنبل أبو داود ترمذي بزار الدارقطني كلهم قالوا المحفوظ المرسل. المحفوظ ما هو؟ المرسل، يعني من شيوخ البخاري. ومن جاب هذا البخاري من شيوخ البخاري يا شيخ ابن معين وأحمد بن حنبل من شيوخ البخاري، ومن جاب هذا أيضا أبو داود ترمذي بزار دارقطني كل هؤلاء رجه مرسل لا إيش موصول. ولكن ماذا فعل البخاري هنا؟ ولا شك من صناعة الحديثية أن الصحيح هو المرسل، لأن هؤلاء كلهم

فالجمهور ذهبوا إلى أن العدل مستحب ويجوز للوالد أن يزيد في الهبة لبعض أولاده لظروفه لا لظلم للآخرين. إذا أراد الوالد أن يظلم أولاده الآخرين فهذا لا يجوز، هذا حرام بدون خلاف، هذا حرام بدون خلاف. ولكن إذا فضل بعضا على بعض لظروف، بأنه مريض، أنه صغير، أنه يحتاج إلى نفقات الدراسة، أنه يحتاج إلى كذا، فأعطاه أكثر مما أعطى غيره فهذا جائز. والعدل هو مستحب، هذا ليس فيه خلاف، العدل بين الأولاد مستحب، وإن كان ذهب بعض أهل العلم الظاهرية وغيره بأنه واجب. يعني إذا أتيت لولدك يروح مدرسة مثلا كل واحد كم ريال، واحد ريال، وأتيت للآخر ريالين فهذا لا يجوز عند الظاهرية، هذا لا يجوز، لابد تؤتي لكل واحد ريال. ولكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا العدل هو مستحب، العدل مستحب، والظلم حرام، والظلم حرام، ولكن لو آتى أحدا أكثر من الثاني لظروف أو لحاجة أو لضرورة جائز. عرفتم فرق بين الاثنين؟ فنعمان بن بشير أو بشير بن نعمان لما وهب لولده النعمان هدية وقال أيضا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، ففي رواية أبي داود وابن حبان وابن خزيمة إني لا أشهد على الجور، أشهد غيري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الشهادة ولكنه قال أشهد غيري، هو لم يشهد، هو امتنع عن الشهادة ولكن أجاز للغير أن يشهد. لماذا؟ لأنه لعله أعطى هذا الولد لظروف خاصة، فلو كان حراما لما أجاز لغيره أن يشهد له. عرفت النقطة هذه؟ ولو كان حراما، ولو كان حراما لما أمر أن يشهد له غيره. فلما سمع هذا رد الهدية، رد الهدية، قال إذن أرجع أسترجع. إذن خلاص القول في هذا أن العدل بين الأولاد في الهبة مستحب، والوالد طبعا في حياته يملك هذا المال، وبعد موته، بعد موته ينقطع الملك ويكون هذا المال للورثة حسب النصاب، ولا خلاف في هذا. ولكن في حياته هو مالك لهذا المال، مالك لهذا المال، فله حق التصرف حسب المصلحة بدون ظلم. قيدوا هذه النقطة، بدون ظلم، يعني لا يريد ظلما للآخرين، إنما يريد مصلحة لحد أولاده لظروف ما. خلاص هذا طيب، تفضل يا شيخ. بسم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر

أن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصيق موعودها شرط خصلة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فنمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبن؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمر عن طاووس أنه قال حدثني أعلمهم بذاك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي وقال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف هذا الشيخ؟ نعود باب أم الولد اللي درسنا أمس. باب أم الولد، عرفتم باب هذا؟ باب الإتق رقم 8. أم الولد الاصطلاح المعروف هو الولد الذي يلد من سيد الأمة. والبخاري رحمه الله لما بوب هذا الباب باب أم الولد، أم الولد لا حالتان، إما أن تكون هي حرة أو تكون أمة بعد ولادة من سيدها، فالخلاف فيه شديد، الخلاف فيه شديد بين أهل العلم. هل أم الولد يعني إذا ولدت الأمة من سيدها فهل تكون حرة أو لا تزال هي أمة؟ إذا كان حرة فلا تباع ولا تشترى، وإذا كان أمة فيجوز أن تباع وتشترى وتهدى وتوهب. الإمام بخاري رحمه الله يبدو أنه لم يجزم، فذكر في الباب أولا حديث أبي هريرة من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، طبعا حديث معروف حديث جبريل هذا أشراط الساعة. ما معنى هذا الحديث؟ من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، ما معنى هذا الحديث؟ ها؟ معنى هذا إن من أشراط الساعة من أشراط الساعة أن الأمة تلد الولد، فهذا الولد يكون مقام الأب، فإذا مات الأب فيكون هذا الولد رب الأسرة وأمه لا تزال أمة، أمه لا تزال أمة، فكأن هذه الأمة ولدت ربها. فهمتم هذا المعنى؟ إخواني فهمتم هذا المعنى؟ إذن معنى هذا، معنى هذا الحديث أن أم الولد لا تزال أما، لا تزال أما، فتباع وتشترى. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من بيع أمهات الأولاد، ووقع الإجماع على هذا أن أمهات الأولاد لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث. أمهات الأولاد يعني حرة، تكون هي حرة لا تباع، وصار هذا إجماع بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبله كان موضوع بين قبول ورد. طيب، إذا أراد البخاري الاستدلال بهذا الحديث، جزء من هذا الحديث، فمعنى ذلك أن أمهات الأولاد لا تزال هي أما فتباع وتشترى. ولكن الحديث الذي ذكر بعده قصة عبد بن زمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم فراش الحرة بفراش الأمة، إن فراش الحرة وفراش الأمة سوى. فمعنى هذا معنى إيش؟ أن الأمة صارت مثل حرة، صارت إيش؟ الحرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في الحديث موجود، الولد للفراش، الولد للفراش، والفراش يكون للحرة وللأمة. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرشين، فمعنى هذا أن الأمة صارت إيش؟ حرة. عرفت النقطة هذا؟ إذن حديث أبي هريرة من أشراط الساعة يدل على أن أم الأولاد لا تزال، لا تزال أمتان. والحديث الذي بعده هو حديث عائشة الولد للفراش، يدل على تسوية بين فراش الحرة وفراش الأمة. إذن أم الولد صارت إيش؟ حرة. هذا هو الإشكال. فماذا يرجح البخاري؟ والله أعلم. ما هو الترجيح البخاري في هذا؟ والله أعلم. فلذلك قال باب أم الولد، لم يقل لا يجوز بيعها، ولم يقل يجوز بيعها، قال أم الولد، نظرا للخلاف الشديد نعم بين السلف في هذا. فالذي حرم بيع أمهات الأولاد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقع الإجماع بعد ذلك العهد. أما حديث ماريا القبطية لما ولدت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقتها، أعتقتها ولدها، هو ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح. لو صح هذا الحديث لكان هو فصل بين الأمرين، ولكن الحديث ليس بصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.